بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الحجاوي تنبيهان: أحدهما الإكراه يحصل بالضرب. طبعا بنتكلم على مسائل الإكراه، وقال أحدهما الإكراه يحصل بالضرب أو الحبس أو أخذ المال، نص عليه يعني الإمام أحمد، يعني مش لازم يبقى التهديد بالقتل أو الإكراه يحدث بالقتل، ممكن يحدث بما دون القتل كالضرب والحبس وأخذ المال. قال السامري أو السامري هكذا: وإذا أكره الرجل بضرب أو حبس أو قطع عضو أو أخذ مال على الكفر أو أكل الميتة وسعه أن يفعل ذلك، انتهى كلامه. وإن هدد وتوعد وغلب على ظنه أنهم لا يفعلون به ذلك، يعني غلب على ظنه أن إيه اللي بيهدده ده مش هيعمل حاجة، يعني لم يجوز له أن يفعل ما أكرهوه على فعله، رواية واحدة يعني عن الإمام أحمد. وكذا لو شتموه أو سبوه، يعني الشتم أو السب ما يعتبرش إكراه، إنما هو أذى. قال القاضي في الجامع الكبير: فلا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد، من يتألم بالشتم أو لا يتألم، يعني الشتم سهل. وقال في المغني: فأما الشتم والسب فليس بإكراه، وإن كان من ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره. وقال الشيخ تقي الدين: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون مكرها. كان ده سؤال اتسأل امبارح من واحد من الشباب، قال لو هددوه في أهله، يعني مش في نفسه، هددوه إن هم هيأذوا أبوه أو أمه أو أخوه أو كده، فهنا شيخ الإسلام بيقول ده يعتبر، ده إكراه معتبر، إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون مكرها. ولا فرق بين أن يكون الإكراه من سلطان أو لص أو متغلب، نص عليه. وإن أكرهه بتعذيب ولده، وقال الطائفة لا يكون إكراها، والصحيح في المذهب أنه يكون إكراها، ويتوجه تعذيبه إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة، من والد وزوجة وصديق ذكره في القواعد الأصولية. يبقى ده أظن جواب وافي أهو للسؤال اللي اتسأل امبارح. الثاني، يعني الفائدة الثانية أو الملاحظة الثانية أو التنبيه الثاني: هل الأفضل إذا أكره على شيء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه أو يصبر؟ وده أيضا كان سؤال امبارح لأحد إخوانكم، إنه طيب أكره يصبر على الأذى ولا يجيب وينزل على قول المكره؟ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. والمنصوص عن أحمد في أسير، يعني إنسان أسروه حبسوه، يخير بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر فله البشرى وإن لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي: الأفضل ألا يعطي التقية. قاضي أبو يعلى بيقول الأفضل ألا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل، يعني كأن القاضي هنا واخد بالإيه، بالعزيمة، الأخذ بالعزيمة أفضل عنده. واحتج بقصة عمار وخبيب حيث لم يعطي أهل مكة التقية حتى قتل، فكان عند المسلمين أفضل من عمار، والله أعلم. وبعض أهل العلم له نظر آخر، إنه إذا كان إماما يقتدى به وإذا نزل على قول المكره انتشر القول الذي يعني يدعوه إليه بين الناس وكذا، فالأفضل له أنه يصبر طبعا. وبعضهم لم يرخص له في الإجابة أصلا في هذه الحال، يعني ماشي. زي ما الإمام أحمد عمل كده في فتنة خلق القرآن، ماشي الحال. ندخل بقى على باب جديد، وهو باب مهم لينا كلنا بقى، يعني الباب اللي فات يمكن كان مهم لبعضنا، إنما الباب ده مهم لينا كلنا، وهو باب آداب الطعام والمنام واللباس. فنركز فيه بقى. قال الناظم: ويكره نفخ في الغدا وتنفسه. أما كون النفخ يكره في الطعام والشراب والتنفس في إنائهما، فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، يعني في حاجة، قذاة يعني شيء مما يستقدر أو حاجة في الإناء يعني، فقال: أهرقها، ادلقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد، يعني ما أقدرش أشرب، لو شربت على نفس واحد مش هشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح إذا عن فيك، يعني ما تنفخش في الإناء، اشرب وبعدين ابعد القدح الإناء، اتنفس وبعدين ارجع اشرب تاني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الآمدي: ولا بأس أن ينفخ في الطعام إذا كان حارا. هنا يعني بعضهم وجهه إذا كان الطعام يخصه، إنما لو طعام يشترك فيه مع غيره فما ينفخش فيه، أو ينفخ بقى. دلوقتي إحنا عندنا حاجة زي المعلقة، زمان ما كانش فيه المعلقة دي، كانوا بياكلوا بإيديهم مثلا أو حاجة، إنما دلوقتي فيه المعلقة، فلو هتاخد بالمعلقة وتنفخ في المعلقة لو الطعام حار ماشي، إنما تنفخ في الطعام كله والطعام يشاركك فيه غيرك فتقذره على غيرك، لا. قال الآمدي: ولا بأس أن ينفخ في الطعام إذا كان حارا. وفي كلام غيره ما ظاهره الكراهة، يعني حتى إن كان حارا. وقال هو وغيره: ويكره أكله حارا. يبقى اللي هيقول إنه مكروه تنفخ فيه لو حار يقول لك سيبه لما يبرد بقى. ويكره النفخ في الكتاب، ذكره في المستوعب يعني السامري. قال الناظم: وجولان أيد في طعام موحد، يعني مكروه، ده تكملة البيت اللي فات. وجولان أيد في طعام موحد، يعني الطعام لو من نوع واحد إيديك ما تجلش في الطعام، إنما تأكل من مالك. فإن كان أنواعا فلا بأس، فالذي نهى في اتحاد قد عفا في التعدد. يعني لو الطعام أنواع مختلفة في نفس الطبق، ولا فعاوز آكل يعني مثلا طبق فيه فاكهة مثلا، فالفاكهة اللي ناحيتي مثلا عنب، وبعد العنب فيه بلح أو تمر، وبعد التمر فيه أي نوع بقى، يعني كمثرى أي حاجة. طب أنا عاوز آكل كمثرى، ينفع مدي إيدي وآخد الكمثرى من آخر الطبق؟ آه ينفع، ده اللي عاوز يقوله، ليس مكروها. ليه؟ لأن هنا الأنواع تعددت، فجولان الأيدي في إذا تعددت الأنواع، إذا تعددت يعني المطعومات مفيهوش مشكلة. إنما لو نفس الطعام يبقى تاكل مما يليك. خلاص؟ ده اللي عاوز يقوله. وجولان أيدي يعني مكروه في طعام موحد، فإن كان أنواعا فلا بأس. فالذي نهى في اتحاد قد عفا في التعدد، يعني اللي نهى عن جولان الأيدي إذا اتحد الطعام عفا عن الجولان إذا تعدد الطعام. الجولان بفتح الواو مصدر جال يجول جولانا، والمراد هنا إذا طاشت يده في الصحفة. وأما الجولان بالسكون، وأما الجولان بالسكون فهو جبل بالشام. هو هنا ضابطها بقى بفتح الجيم، هل اسمه جولان ولا جبل الجولان؟ مش عارف. وحاصل ما ذكره الناظم أن الآكل يكره له أن يأكل من غير ما يليه من جوانب الصحفة، أو من وسطها، أو من أعلاها، بل يأكل من قدامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة: كل مما يليك، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. هذا إذا كان الطعام نوعا واحدا، وذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما. وأما إذا كان الطعام أنواعا فلا بأس أن يأكل من حيث شاء، لما روي عن عكراش بن ذؤيب التميمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده فانطلق به إلى منزل أم سلمة فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الطعام والودك، فأقبلنا نأكل منها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين يديه، وجعلت أخبط في نواحيها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يد اليمنى، ثم قال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. لأن ده الشاهد، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من رطب أو تمر، شك عبيد الله ابن عكراش، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يعني هو يعني تأدب بأدب النبي له، فلما جه الطبق التاني لقى بقى النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي عمال بياكل منه، فهو كان قايل له: من شوية كل مما يليك يعني. ثم قال: يا عكراش، كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء، فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم مسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه، ثم قال: يا عكراش، هكذا الوضوء مما غيرت النار. رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، ورواه ابن ماجة والترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء. وقد تفرد العلاء بهذا الحديث. وقال أبو حاتم الرازي في عبيد الله بن عكراش: شيخ مجهول. وقال ابن حبان: منكر الحديث. وقال البخاري في هذا الحديث: لا يثبت. وهذا معنى قوله: فإن كان أنواعا إلى آخره، يعني معنى كلام الناظم: فإن كان أنواعا إلى آخره. وإن كان، طبعا هنا في مسألة يا جماعة مهمة، وهي أن ضعف الحديث لا يعني أن الفقهاء لا يعملون به، يعني ضعف الحديث عند المحدثين شيء، وأن يكون العمل عليه عند الفقهاء شيء آخر، وده باب كبير يعني مش هينفع يعني إيه نبحثه الآن. خلاص. فليه انا بقول الكلام ده؟ لان بعض الناس اذا سمع ان الحديث ضعيف، خلي بالكم احنا مش بنتكلم بالاخذ بالضعيف في الفضائل، دي مساله اخرى، احنا بنتكلم في الاحكام الان، في الاحكام الفقهيه. قد يكون الحديث ضعيفا لكن عليه العمل عند الفقهاء، بس لاسباب اخرى. ماشي، مش وقت بقول لك ان احنا نبحثها دلوقتي، لكن علشان بس ايه ما يجيش، يعني ما تجيش اول ما تسمع الحديث ضعيف يبقى خلاص ارميه في البحر ويبقى ما نعملش بيه، لا الكلام ده غلط. ماشي. طيب، ولذلك بقى ده يعني ايه هيحل لكم اشكال شوية. طبعا احنا ايه ما يعني احنا بس اشرنا يعني، لكن هيحل لكم اشكال ان تلاقي في بعض الكتب في كتب الفقه يقول لك يذكرون ضعف الحديث، يعني مش الفقهاء مثلا دول جهال، حاشاهم، والا اصلا يعني لا يبلغ الفقيه رتبه الاجتهاد الا ان يكون له باع في الحديث اصلا، في علوم الحديث، فهو ما هوش جاهل يعني. هتلاقوا كتب الفقه يذكرون ضعف الحديث ويقولون عليه العمل. ماشي. طيب، يعني شوف هنا الحجاوي ذكر ضعف الحديث لكن عليه العمل عند الفقهاء، او يعني بعض الفقهاء يعني. قال: وان كان وحده، يعني واحد بياكل لوحده ما بياكلش حد معاه، فلا بأس ان تجول يده. من اللطائف اللي بيذكروها ان ايه رجل وكان بخيلا وقعد ياكل هو ومراته، وبعدين راح قايل ايه: ما احلى الادام لولا الزحام، يعني الادام اللي هو الغموس يعني. فهو بيقول ايه: ما اجمل الادام، او حاجه كده، ما احلى الادام لولا الزحام. فقالت: يا رجل، ما على الطعام غيري وغيرك، يعني ده انا وانت بس اللي بناكل. فقال: كنت اريد ان اكون انا والقصعه، يعني حتى مش عاوز مراته تاكل معاه. على كل حال، اللي ياكل لوحده هل يجول بيده؟ قال: لا بأس بهذا. ذكره ابن حامد، وقال ابن أبي موسى: وإذا أكلت مع غيرك فكل مما يليك. فظاهره إنه لو أكلت وحدك فلا بأس أن تجول بيدك في الطبق. طيب، قال: وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكراه ومتكئا زلي. وجملة ذلك أنه يكره للإنسان أن يأخذ أو يعطي أو يأكل أو يشرب بيده اليسرى من غير حال، وهذا من الأدب الذي كاد أن يفقد بين حتى يعني طوائف المتدينين. كنا زمان نحرص على هذا الأدب جدا، ان لما نيجي ندي حد حاجه نديها له باليمين، ولو هياخدها بالشمال حتى تلاقينا ايه، رحنا ساحبين ايدينا شويه كده عشان ينتبه انه يمد اليمين، ياخد بايده اليمين يعني، ما ياخدش بالشمال. فهذا الادب كاد ان يفقد، فعاوزين نرجعه تاني بقى. ماشي. جمله ذلك انه يكره للانسان ان ياخذ او يعطي او ياكل او يشرب بيده. طبعا الاكل والشرب اظن يعني ده الادب ده موجود يعني، ما قليل اللي بيأكل يعني، ما بينتبهش انه ياكل باليمين يعني، بيده اليسرى من غير حاجه يعني، ان كان ثم حاجه ماشي. لما روى ابو هريره رضي الله عنه مرفوعا: لياكل احدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه ولياخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجه وأحمد: وليس عنده وليأخذ بيمينه. وذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. يبقى عندنا عند الحنابلة هو مكروه فقط، الأكل باليسرى أو الشرب باليسرى مكروه فقط وليس بحرام. هنا بيقول ابن عبد البر وابن حزم ذهبوا الى ان الاكل بالشمال محرم لظاهر الاخبار. وقال ابن ابي موسى: واذا اكلت او شربت فواجب عليك ان تقول بسم الله، وان تقول بسم الله وتناول بيمينك مثلا. قال الشيخ تقي الدين: كلام ابن ابي موسى فيه وجوب التسمية والتناول باليمين، انتهى. يعني في يعني ابن ابي موسى طبعا من الحنابلة عندنا. واما تناوله الشيء من يد غيره باليمين فذكره ابن عقيل من المستحبات، وكذا القاضي والشيخ عبد القادر يعني الجيلاني، وقال: واذا اراد ان يناول انسانا توقيعا او كتابا فليقصد يمينه. واما كون الاكل يكره متكئا، خلاص خلصنا بقى مسألة الايه؟ يبقى الأكل والشرب إنك تعطي إنك تأخذ افعله باليمين. طيب أما كونه طبعا هو في البيت ذكر أنه يكره الأكل وكذا وكذا باليسرى، وكذلك حال الاتكاء، قال: وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكره ومتكئا زدي. ماشي. هنا بيقول: وأما كون الأكل يكره متكئا فلما روى أبو جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري وغيره. قال الخطبي: المتكئ هنا هو الجالس المعتمد على تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة، انتهى. يعني ياكل ما يتبلغ به، يعني ما يقعدش يفرش ايه وياكل لغايه ما يشبع ولا. قال النووي واشار غيره الى ان المتكئ هو المائل على جنبه، انتهى. قال بعض الاصحاب: الا ياكل الا مطمئنا. قال ابن مفلح: وهذا بخلاف اشهر التفسيرين فيما رواه مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واما انا فلا اكل متكئا، اي لا اكل اكل راغب في الدنيا متمكن، بل آكل مستوفزا بحسب الحاجة. وقد فسر ذلك بالتربع لما فيه من التجبر، انتهى. يعني كأن المعاني التي يدور حولها لفظ الاتكاء هنا، إما أن يكون واحد قاعد مطمئن في جلسته يعني وبيأكل براحته يعني. النبي عليه الصلاة والسلام، أنتوا عارفين إن الجلسة التي أقرب للسنة أنك هتنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. جلسة العبد أولا فيها معنى الإيه؟ التواضع وإظهار العبودية والمسكنة لله عز وجل، وكذلك فيها معنى إنه ما هوش قاعد جلسة المطمئن، لا كأنه إيه أقرب إنه يقوم، فاهمين المعنى؟ فكأن الأكل ما هوش يعني إيه شيء يقصد لذاته يعني، ما إحناش قاعدين زي حالتنا دلوقتي. تلاقي ايه الاكل بيقصد لذاته يعني، الخروجه مبنيه على الاكل مثلا يعني. احنا ما عندناش ثقافه ان مثلا ممكن ناس تخرج وما يكونش في الخروجه اكل، ما عندناش الثقافه دي، وكأن الخروجه مبنيه على الاكل. فاهمين؟ انما الاكل الاصل في الاكل ان هو بلغه، يعني بناكل علشان نقيم اصلابنا، فنعبد ربنا سبحانه وتعالى ونقوم بواجبات الدنيا، ده الاصل مش كده؟ مش ده الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفيك هذا، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فان كان لا محاله فثلث وثلث وثلث. هنا النبي مش بيقول عليه الصلاه والسلام انك تاكل الثلث، بيقول ان كان لا محاله، يعني لو يعني ما فيش فايده فيك لو مفيش فايده فيك اخرك الثلث، يعني هتشبع مره ولا حاجه ماشي الحال، انما احنا طبعا احنا ده اللي هو انا وانتو يعني في الهوى كانوا يعني بيقولوا ايه، قال رجل، الرجل ياكل الاكله فقيل له طعام المتقين، قال فالرجل ياكل الاكلتين فقيل له طعام المؤمنين، قال فالرجل ياكل 3 اكلات فقيل قولوا لاهله ابن له معلفا. ده مش بني ادم بقى، اللي بياكل 3 مرات في اليوم ده مش بني ادم، كان عندهم كده يعني، اللي ياكل اكله ده طعام المتقين في اليوم والليله يعني، اللي ياكل اكلتين طعام المؤمنين، طب 3 مرات لا ده بقى ايه، اتبني له معلف. احنا طبعا بناكل 3 مرات غير الايه اللي في النص يعني، وانت رايح وانت جاي مفيش مانع تعدي على التلاجة، تعدي على المطبخ، لو احنا المطبخ بتاعنا هو ده المعلف، قول الاهلي يبنوا له معلفا. ماشي يا سيدي. قال وعن، يبقى ده اول معنى في المعنى الاتكاء. المعنى الثاني انه بقى انك تبقى مايل على جنبك كده، اللي هو الاتكاء المعروف يعني، ده برضو فسر به ماشي. والمعنى الثالث ان في معنى التجبر اللي هو التربع، انك تاكل وانت متربع. وعن انس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا ياكل تمرا، رواه مسلم. والمقعي هو الذي يلصق اليه بالارض وينصب ساقيه. ماشي. طبعا الاقعاء له صور، له صور مش وقتها دلوقتي، احنا طبعا بنناقشها في الصلاه، في هيئه الصلاه، لاني في اقعاء مكروه في الصلاه، لكن المهم يعني المقعي هنا اللي هو انك هتقعد وتايه وتقعد على، تقعد على المقعده يعني، وتبقى رجلك قدامك كده واقفه، يبقى كأن ركبتينك قدامك، عارفين القعده دي اللي هو في بعض الناس بيروح ايه يحضن رجليه بايديه كده ماشي، وده هيسموه الاحتباء ماشي. والاحتباء برضه حاجتين، يا اما بايديك يا اما اللي منكم شاف ممكن الخلايجه بيعملوها، يربطوا على نفسهم، وبتوع اليمن كمان يعملوها، يربطوا على نفسهم يعملوا القعده دي ويروحوا رابطين على نفسهم ايه الحاجه يعني، تيجي من ورا ظهرهم كده وتربط رجليهم معاها. على فكرة الهيئات دي بتحل لنا إشكالات ماشي، عشان بقى يعني مش وقته بقى ده في الفقه. على كل حال يعني الموقع هنا اللي هو إيه، قاعد على الأرض بالمقعدة وإيه وقد نصب ساقيه وبياكل تمر صلى الله عليه وسلم. قال ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه، يعني ومباشرة الأوساخ مع نثر ما أنف، مع نثر ما أنفه الردي، مع نثر ما أنفه الردي، لعلها يعني إيه تسهيل ما، الله أعلم، هنشوف دلوقتي. كذا خلع عليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره الشهدي، يعني كل هذه من المكروهات. جملته أنه يكره لكل أحد أن يباشر بيمينه النجاسات والوسخ ونحوهما، مثل الاستنجاء والامتخاط والاستنثار وتنقية وسخ الأذن والدرن. وكذا خلع النعل يكره باليمين ودخول الخلاء ونحوه وخلع خفه ونحو ذلك. وكذا البزاق عن يمينه، سواء كل ده مكروه سواء كان في الصلاة أو لا، نص عليه. ولأن اليمين إنما يستحب تقديمها في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والسراويل والخف ودخول المسجد والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق الرأس ونتف الإبط والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء ونحوه، لأنك طبعا خارج من الخلاء فتقدم اليمنى، هي تكون إيه أسرع خروجا من اليسرى، وما في معنى ذلك كالسواك، فيبتدئ به من جانب الفم الأيمن. كل الحاجات دي طبعا اللي بيحضروا معانا درس الفقه معظمها جه معانا في الفقه. وأما إمساكه باليد حال التسوك ففيه خلاف مشهور، يعني يمسك بإيده اليمين ولا يمسك بإيده الشمال؟ ماشي، ليه في خلاف مشهور يا جماعة؟ من نظر إلى أنه يفعل شيئا من التطيب ومن التنظيف، قال لك أو يفعل شيئا من السنة، قال لك يبقى إيه باليمين. ومن نظر نظرا آخر إن هو إنما يزيل القذر، قال لك يبقى باليسار. فهمتوا دي؟ عشان كده في خلاف مشهور. المذهب أنه باليد اليسرى أفضل، لأنه من إزالة المكروهات. والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره لطهوره لعل الله أعلم وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله، تسريح وطهوره، والله أعلم برضه مش طهوره، وفي شأنه كله أخرجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ركزوا يا جماعة في الحاجات دي، ناخد ثواب كده من إيه، في حاجات بنعملها يعني. يعني أنت كده كده بتلبس، وكده كده بتخلع، وكده كده بتخش الحمام، وكده كده بتخرج من الحمام، وكده. فبس مجرد إن أنت تركز في إنك تفعل هذا ابتغاء ابتغاء الثواب او تحصيلا للسنة هتاخد ثواب، فليه نفوت الثواب ده؟ قال: واذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. اخرجه، يعني البخاري ومسلم. واما كون الاتكاء على يده اليسرى خلف ظهره يكره، فلما روى الرشيد ابن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس من هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على أليت يدي، على الكلوة يعني كلوة إيده كده، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الناظم: ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق اختهم ددي. ماشي، نقف هنا عشان نقرا شويه من منهاج الفاصلين. يقول ابن الجوزي رحمه الله، وكنا بنتكلم عن صفه النار، وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره؟ على أهل الدنيا يا جماعة، قطرة واحدة من الزقوم لو أذن الله لها أن تقطر على الأرض لنكدت عيش أهل الدنيا جميعا. انا دايما بعيد وازيد ان اقول تخيلوا المشهد ده، يعني دايما اقول الكلمه دي، لان هذه النصوص لابد ان نحياها ان نعيشها. فمن يعني قطره، يعني تخيلوا المشهد ده، قطره واحده لو اذن الله لها ان تقطر على الارض لامرت على اهل الدنيا معيشتهم، يعني من اقصى الدنيا لاقصاها. القطرة دي بقى كيف نتنها، وكيف يعني كيف هي حرارتها، انها يعني توصل ان يعني تكدر على اهل الدنيا كلهم المعيشة. فبيقول: فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره؟ وقال أبو موسى: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، يعني دموعهم، ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت. وقال كعب: لو فتح من جهنم قدر من خر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا دماغه حتى يسيل من حرها، عياذا بالله. وبسنده عن أبي الدرداء قال: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل عندهم ما هم فيه من العذاب. يعني شدة الجوع تعدل ما هم فيه من عذاب النار، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة بالشراب، يعني حاجة تقف في زورهم يعني، فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم ينالونه بكلاليب من حديد، فإذا دنا منهم شوى وجوههم قبل ما يشربوا، وإذا دخل في بطونهم قطع ما في بطونهم، فيطلبون إلى خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيجيبونهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيقولون: سلوا مالكا خازن النار، فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. قيل: ينادون عليه 1000 سنة حتى يجيبهم: يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول: إنكم ماكثون. فيقولون: لا أحد خير لكم من ربكم، فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك ييأسون من كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور. اللهم أجرنا من حر جهنم. وتفكر في حياتها وعقاربها، ففي الحديث: إن حياتها ففي الحديث إن حياتها أمثال أعناق البخت، أعناق الجمل يعني، وعقاربها كالبغال الموكفة كبيرة. وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. واعلم أن صفة جهنم تطول، وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف، ولكن قلوبنا محجوبة عن أن ترى، أن تشاهد تلك الأهوال بعين بصيرتها. قد حجبت قلوبنا بالغفلات والشهوات والانكباب على الدنيا، فمنا من لا تؤثر فيه هذه المواعظ حتى حال قراءتها، ومنا من تؤثر فيه قليلا ثم نعود أدراجنا إلى ما نحن فيه من الانكباب على الدنيا وشهواتها وملذاتها وننسى. فالمسكين من آثر لذة منقطعة، لذة الدنيا، فاشترى بها عذابا شديدا دائما. ثم ذكر صفة الجنة فقال بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنان الفردوس 4، ثنتان من ذهب، حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة، آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أخرجاه في الصحيحين. وفيهما من حديث أبي موسى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. يعني من عظم هذه يطوف عليهم المؤمن، يعني قدر لي منذ أيام كنت في مكان، وعشان أعدي للمكان اللي أنا رايحه لازم أمر بقاعة ضخمة جدا، أظن ما يعني ما هي مصنوعة للأفراح مثلا أو حاجة زي، هي كانت فاضية يعني خالص يعني، فكنت فيها وحدي يعني، مررت فيها وحدي، وهي ضخمة فعلا يعني، حاجة ضخمة سواء اتساعها أو سقفها. و يعني فتح الله عز وجل علي حينها أن أذكر هذا المشهد فانخلع قلبي الحقيقة. وهذا مبنى يعني حتى في أحكام الدنيا مبنى ما هوش أضخم حاجة يعني، إنما يعني حسيت إن يعني المكان ده كله ممكن يعني ايه، ما اعرفش يعني، حسيت بضخامة المكان فعلا وهبت هذا المكان. هنا بيقول اللؤلؤة المجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل مش شايفين اللي في الناحية التانية من عظم هذه اللؤلؤة يطوف عليهم المؤمن. وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يعني كل ما خطر على قلبك فاعلم أن الجنة فيها ما هو أعظم وأجل، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر منذ آدم إلى قيام الساعة. وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تلد الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يسبحون الله هنا مش على وجه التكليف، وإلا فقد انقطع التكليف، يعني ما فيش، هم غير مكلفين في الجنة خلاص. إنما قيل التسبيح هنا يخرج على السجية زي النفس كده. وفيهما من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث المعراج: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفيهما من يعني تخيل كده إن أنت ماشي على أرض ترابها المسك، عارفين التراب يعني التراب ده في عرف الناس اللي هو الشيء المستقذر بقى يعني في حياتك، هو ده هناك هو المسك، اللي هو انت لو انت ماشي كده رحت ايه شايط الارض برجلك هتفوح ريحه المسك. طب انهي مسك؟ مسك الدنيا ده يعني، يعني متخيل كده يعني ان ريحه المسك لو انت ماشي، عارف انت ايه لما تشوط التراب برجلك كده فتعمل عفره؟ لا، انت لو شطت كده برجلك هينتشر المسك. طب المسك ده ريحته ايه ولا عامل ازاي ده؟ ولا اقعد بقى افكر من هنا للسنه الجايه، وكل اللي يجي على دماغك ده هو اعظم منه واجل حاجه كده، لا شمناها ولا. اللهم ارزقنا الجنه، اللهم ادخلنا الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. قال وفيهما من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم إنا نسألك أعلى الجنان، ونسألك الفردوس الأعلى برحمتك وفضلك وجودك ومنك. وفيهما من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى على النبي، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزداد حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. تخيل كده المشهد ده، إن كل ما تخرج وترجع تلاقي ما أعد الله لك بقى، يعني سواء بقى زوجتك في الدنيا أو الحور العين، احلو زيادة، وكذلك أنت في تحلو زيادة. يعني ما فيش يا جماعة لذة بتفضل، لا. ولذلك في قوله عز وجل: وأتوا به متشابها، من التفسيرات في هذه الآية، ماشي، إني أتوا به متشابها. يعني إيه؟ يعني كل ثمرة تشبه أختها التي سبقتها، لكن الطعم مختلف، طعم أحلى. فاهمين دي؟ يعني مثلا أكلت ثمرة أي حاجة في الجنة، ثمرة معينة في الجنة، طيب، وبعدين رجعت تاكل ثمرة زيها، يعني نفس الثمرة، هتلاقيها شبهها، أتوا به متشابها في الشكل، تيجي تاكلها تلاقي طعمها أحلى من اللي فاتت، وهكذا. كل ثمرة حتى من نفس النوع تيجي تاكلها تلاقي طعمها أحلى من كل اللي فات. أنت متخيل؟ يعني مفيش لذة هتبقى شبه لذة، يعني غير الدنيا. أنت هتاكل مثلا مانجا، تيجي تاكل المانجا اللي بعديها نفس طعمها، طعمها حلو وكل حاجة ومبسوط وكل حاجة، بس نفس الطعم اللي هو الحلو اللي عاجبك. لا، الجنة مش كده. تيجي تاكل المانجا، تيجي تاكل الثمرة التانية، إذا كان يعني فيها، تاكل الثمرة التانية تلاقي طعمها أحلى من الثمرة الأولى، طب التالتة أحلى من التانية والأولى، طب الرابعة، طب الألف أحلى من 999 اللي قبلها. متخيلين؟ ماشي، نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.